فقال ما يحدثه سبحانه في ذاته بمشيئته وقدرته من افعال على وفق علمه وحكمته كالخلق والرزق، مش والرزق، الرزق الاسم لكن المصدر ايه؟ الرزق بفتح الراء، الخلق والرزق والاحياء والاماتة والحب والرضا والكراهة والمقت والنزول والاستواء والقول والتكليم والمجيء والاتيان الى اخره. فاذا هذه الصفات متعلقة بمشيئته، فمن الممكن ان يخلق الان فخلق الان، ولكنه قبل الان من الممكن ان لا تتعلق مشيئته بالخلق، من الممكن ان يرزق الان، من الممكن ان يمنع الرزق الان عن احد، احياء يحيي فلان، لا نتكلم عن حياته هو، لا احياؤه سبحانه وتعالى للحوادث، فهو الذي يحيي، هذا متعلق بمشيئته، فاذا شاء احيا واذا شاء امات. والحب والرضا، اذا شاء احب واذا احب عبدا نودي في الملأ الاعلى ان الله يحب عبده فلانا كما جاء في الخبر، وكذلك الرضا يرضى عن فلان لم يكن قد رضي عنه قبل ذلك وانما رضي عنه بعدما اتى بموجبات الرضا، والكراهة يكره هذا ويمقت ذاك، والنزول للنزول كما في حديث النزول في اخر الليل حين يبقى ثلث الليل الاخر، وكذلك الاستواء على العرش ثم استوى على العرش ثم، اذا قبل ذلك لم يكن مستويا، فهذا امر احدثه يتعلق بمشيئته، ومشيئته تابعة لعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، والمجيء والاتيان وما شاكل ذلك. ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذا هذه الامور صفات فعلية تتعلق بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. عرفنا الفرق بين الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات وهي لازمة لها ازلا وابدا، اما الصفات الفعلية فهي ما يحدثه سبحانه وتعالى في ذاته بمشيئته وقدرته. ولكن قد يقول قائل وهل صفات رب العالمين الفعلية هذه حادثة بمعنى الحدوث، يعني ليست أزلية وليست قديمة؟ هذا أمر سنتعرض له، وسأنقل لكم شيئا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وألا نخلي المجلس من قراءته من المجلد السادس في مجموع فتاوي رحمة الله عليه. ولكن يعني تعجيلا بالخير نقول ان العلماء يقولون ان هذه الصفات الفعليه قديمه الجنس او النوع حادثه الاحاد، يعني صفه الرضا صفه ازليه، صفه الغضب صفه ازليه، صفه الاحياء ازليه، هي ازليه، ولكن حينما يحيي فلانا يكون احياؤه لفلان هذا الحادث، واخدين بالكم ولا لا؟ يحدثه وفق مشيئته، يرضى الان عن فلان، صفة الرحمة صفة ازلية، ما زال رحيما رب العالمين كان غفورا رحيما ازلا، ولكن حينما يغفر لك الان هذا يتعلق بك، حينما يرحمك الان صفة الخلق ازلية، ولكن حينما تتعلق صفة الخلق بالخلق الان الذي يخلق الان فهذه تعد ايه؟ حدوث. ولذلك يقولون قديم النوع او الجنس حادث الايه؟ الاحاد. واخدين بالكم؟ يقولون او يقول الشيخ رحمة الله عليه، فمن الناس وهم الاشعرية من لم يثبت الا صفات ازلية لازمة لذاته وحددوها بسبع صفات. يعني احنا عندنا الجهمية بينفوا كل الصفات، وعندنا بينفوا الصفات والافعال وينفون الاسماء كذلك، لكن وجدنا المعتزلة ينفون الصفات ويجعلون الاسماء اسماء جامدة اسماء، ويرد عليهم بالقاعدة المشهورة ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق ايه؟ صفة له، مش كده ولا لا؟ يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفة له، فطالما قلت عليم يبقى ذو علم، رحيم ذو رحمة، ولذلك قال ابن القيم اسماؤه

هذا التعلق اما ان يكون وجودا واما ان يكون عدما. فان كان عدما فلم يتجدد شيء، ما فيش شيء متجدد، هو عنده عدم. خذوا بالك التعلق عند الاشاعره ايه؟ عدمي، غير موجود. ولذلك انقل عن الامام القرطبي الكلمه جميله قوي. الامام القرطبي شوف قال ايه، قال ان الخوض في تعلقات الصفات واختصاصاتها من تدقيقات الكلام، وان العجز عن ادراكه غير مضر في الاعتقاد. يعني ما تدوش نفسك كتير في المساله دي، ليه؟ التعلق عندهم مش هتلاقي له محكيه في الوجود، محكيه عامه ملوش وجود. ولذلك هنا قال الشيخ الاسلام ابن تيميه بيناقشهم، قال له ماذا التعلق؟ اما ان يكون وجودا واما ان يكون عدما. فان كان عدما فلم يتجدد شيء، فان العدم لا شيء، وان كان وجودا بطل قولهم. لو كان وجوده يبقى بيتحدث، ما بيقول لك اهو، يبقى امر حادث. التعلق ما حادث، يا حادث يا مش حادث. فبيقول لهم هو وجودي ولا عدمي؟ لو قالوا وجودي يبقى حادث، فعاد على اصلهم بالابطال. وان كان التعلق، ما هو انتوا بتقولوا رب العالمين خالق وبتثبتون له صفه الخالقيه، طب لما يخلق تعلق؟ واصل هم ما بيثبتوش خلقا يقوم بالخالق، وانما صفه الخلق والمخلوق. ايه اللي بيربط بينهم في اللغه العربيه والعقل وكل حاجه؟ الفعل، مش كده ولا لا؟ ولذلك هم ليس عندهم خلقا يقوم بخالق، وانما خالق ومخلوق منفصل. طب الرابطه بينهم عدميه، فكيف يحدث هذا؟ يبقى المخلوق بيخلق لوحده، مش كده؟ يبقى المخلوق بيخلق لايه؟ لوحده. فشوف شيخ الاسلام يقول ايه، قال هذا التعلق اما ان يكون وجودا واما ان يكون عدما. فان كان عدما فلم يتجدد شيء، فان العدم لا شيء، وان كان وجودا بطل قولهم. وايضا فحدوث تعلق هو نسبة واضافة من غير حدوث ما يوجب ذلك ممتنع، فلا يحدث نسبة واضافة الا بحدوث امر وجودي يقتضي، لازم يكون في حاجة موجودة تقتضي ذلك. وطائفة منهم ابن عقيل يسمون هذه النسبة احوالا، والطوائف متفقون على حدوث نسب واضافات وتعلقات، لكن حدوث النسب بدون حدوث ما يوجبها ممتنع، فلا يكون نسبة واضافة الا تابعة لصفة ثبوتية. ثم يقول رحمة الله عليه، وكذلك كونه خالقا ورازقا ومحسنا وعادلا، فان هذه افعال فعلها بمشيئته وقدرته، اذ كان يخلق بمشيئته ويرزق بمشيئته ويعدل بمشيئته ويحسن بمشيئته. وكل الصفات دي متعلقة بالايه؟ بالمشيئة. قال والذي عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف ان الخلق غير المخلوق، فالخلق فعل الخالق والمخلوق مفعوله. يبقى انا عندي خالق وعندي صفة خلق وعندي فعل لله عز وجل وفيه مخلوق منفصل، مش كده ولا لا؟ قال ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بافعال الرب وصفاته. يستعيذ بالصفات بس والاسماء ولا بالافعال كمان؟ لا، بالافعال. قال كما في قوله عليه الصلاة والسلام اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. يقول ابن تيمية فاستعاذ بمعافاتي كما استعاذ برضا. الرضا صفة، مش كده ولا لا؟ لكن المعافاة فعل. قال وقد استدل ائمة السنة كاحمد وغيره على ان كلام الله غير مخلوق بانه استعاذ به، فقال من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضر شيء حتى يرتحل منه. فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة لانه استعاذ بهما، والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة فانها نتيجة المعافاة. يبقى معافاة الرب ليست مخلوقة، لكن العافية القائمة بالعبد المعافى مخلوقة. عرفت الفرق؟ قال واذا كان الخلق فعله، الخلق فعل رب العالمين، والمخلوق مفعوله، وقد خلق الخلق بمشيئته، دل على ان الخلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه بغيره، فدل على ان افعاله قائمة بذاته، الافعال قائمة بذات الله تعالى مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته. وقد حكى البخاري اجماع العلماء على الفرق بين الخلق والمخلوق، وعلى هذا يدل صريح المعقول.